هي صار ليها حاجة؟ طيب لو تسمح لي اكمل اجابه السؤال اللي فات وبعدين ارجع اتفضل. للسؤال ده. انا بقول انه يعني الكيانات القديمه وهي تواجه المستجدات هي ما بتعملش كده بدافع شر يعني. وبعدين يا استاذ ممدوح، الكيانات الاسلاميه تعرضت لمحاكم تفتيش عبر الصحافه والاعلام ومراكز الابحاث. يعني انا عايز اقول لك، انت لما تبص في اخر 20 سنه من التسعين لل2010 مثلا، كنت تلاقي دايما مكتب الارشاد، وكنت تلاقي السلفيين، وكنت تلاقي اي حركه اسلاميه في اي دوله كل يوم عندها صحفي اجنبي، عندها واحد باحث من مركز اجنبي. كل ده كان بيسال عن ايه؟ كل مخابرات العالم كلها. ايوه، مخابرات العالم. المخابرات دي كانت هدفها تعمل محاكم تفتيش. يعني انت ايه موقفك من الديمقراطيه؟ ايه موقفك من الحكام؟ طيب لو الديمقراطيه ما جابتش الاسلام هيبقى موقفك ايه؟ طيب انتوا ايه موقفكم من الجماعات المسلحه؟ واو. الاسئله المطروحه دي لما بيجيب عليها الاسلاميون بتنازل، الاول بتميع وبعدين بتنازل، بعد العشرين سنه بتبقى حاله فكريه، بتبقى فكره حقيقيه صنعت لها تنظيرات. تمام. فلما بيفاجأ في لحظة من اللحظات بأن في واحد بيرجعه للعشرين والتلاتين سنة اللي فاتوا، بيقول هو ده التشدد اللي احنا تطورنا عنه، اللي احنا سبناه، اللي احنا كنا فيه وبعدين عملنا مراجعات ووصلنا للحالة الجديدة. فهو بيبقى خايف من ان هذا التشدد يضيع مكاسب السنين اللي هم قضوها فيه تنقية وتعديل والتراجع عن هذا الفكر. وأنا أؤكد أنه هو ما بيعملش كده، هو شرير ولا هو خبيث، هو بيعمل كده عن قناعة وعن إيمان، وهو فعلا يبغي مصلحة الأمة. والكلام ده هو